قال رحمه الله: كان ذو البجادين. قالوا البجاد هو الكساء المخطط، وسمي بذلك عبد الله بن عبد فهم بن عفيف المزني. هذا صاحب البجادين أو البجادين هو عبد الله بن عبد فهم بن عفيف المزني، ذكره في الصحابة الحافظ بن إصابة وغيره ذكروا في الصحابة، وإن قصته هذه التي سيذكرها لم تثبت، ولكن ذكروه في الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومما يذكر عنه أنه كان كثير قراءة القرآن، وكان يرفع صوته بالذكر، كان يرفع صوته بالذكر، ولكنه لم يثبت في رفع صوته بالذكر، فلا يستدل به على رفع الصوت بالذكر، فلم يثبت. جاء عند أحمد وجاء عند غيره، ولكنه لم يثبت، وهو من طريق ابن لهيعة في رفع الصوت بالذكر. الحاصل أنه مذكور الصحابة ذو البجادين، والبجادان كما سمعت كساء مخطط أو البجاد. قال: كان ذو البجادين يتيما في الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفذ الصبر، يريد يلتقي بالحبيب، يريد يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكفنه عمه، فلما تكاملت صحته نفذ الصبر، فناداه ضمير الوجد: إلى كم حبسها تشكو المضيقة، اثرها ربما وجدت طريقا. هكذا عندنا اثرها، اثرها هكذا، اثرها. من عنده اثرها؟ انتم عندكم بكسر الهمزة ام بفتحها؟ عندنا هنا اثرها، ربما وجدت طريقا، كأنه يقول اطلقها. أترها ربما وجدت طريقة، في بعض النسخ أترها ربما وجدت طريقة. من عنده بكسر الهمزة؟ كلكم بالفتح، بفتح الهمزة. أترها: إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أترها ربما وجدت طريقة. كلام جميل. إلى كم تحبس النفس هذا وهو يريد يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في ضيق نفسه رضي الله تعالى عنه. فكما قال الشاعر، هذا البيت ينطبق على ذي البجادين: إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أترها ربما وجدت طريقة، طلقها وتذهب عقلها، فإن معها حذاؤها وسقاؤها، وربما تجد منفذا وطريقا إلى الحبيب وإلى من يريد لقاءه. جميل البيت هذا. ربما وجدت، لو وجدت أحسن، لأنه كأنه يريد شيء من الحيوانات هذه، أو يريد نفسه. إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أترها ربما وجدت طريقة، يعود إلى ما تقدم، وليس وجدت طريقة، وجدت طريقة، أي ما يتحدث عنه من الغائب. إلى كم حبسها. قال: فقال: يا عم، طال انتظاري لإسلامك. هو ينتظر اليوم والآخر، ينتظر إسلام عمه، ولم يسلم عمه، ولم يرد دين محمد عليه الصلاة والسلام، فضاقت الحال به ونبذ الصبر به، فذهب منطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه. فقال: يا عم، طال انتظاري لإسلامك، وما أرى منك نشاطا. فقال: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فكان يربيه، تربى عنده وليدا صغيرا، واعتنى به واعتنى بتربيته، فلما أراد فراقه الإسلام فإنه أراد ما أعطاه، أراد نزع ما أعطاه، وامتن عليه بما أعطاه ولم يبالي ذو البجادين بذلك كله. فذهب وشقت له أمه ثوبا من بجاد وذهب رحمه الله في ذلك الثوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما أعطى عمه قال له خذ حقك وأنا أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. وهذه طريقة أهل الباطل مع أهل الحق قديما وحديثا، إذا أخالفوهم وكانت لهم منة أول ما يبدأوا بالمنة، ألم نربك فينا وليدا، هكذا تجده يمتن عليه، تجده يمتن على من كانت له منة عليه. وهكذا عمار لما أسلم نزعوا منه ذلك الثراء أهله، سحبوا كل ما كانوا يعطونه. وأهل الحق ما يبالون بما يترك لله، من ترك شيئا لله أخلفه الله أو عوضه الله خير منه. مصعب بن عمير سنته، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان أهله من أهل الثراء، فلما أسلم نزعوا منه ذلك الذي كانوا يعطونه رضي الله تعالى عنه. ولكن أهل الحق ما يبالون بهذه العطايا التي كانوا يعطوها، وهذا الذي ينبغي للشخص. فإذا أعطاك أحد شيئا لا يكون على حساب دينه أنك تخضع له وترضخ له، فخلاص هذه العطية سيقطعها علي وسأتعب، ومن أين آتي بالقوة الضروري ومن أين يأتي الشيطان؟ يا أخي يقطعها، قطع الله روحه، يقطعها إن كان من أجل دينك ومن أجل زيغك وإبعادك عن الخير فلا تبالي، ياخذ كل ما له ولا تبالي به. والله سبحانه وتعالى وعد بالخلف العظيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وهكذا هذه الطريقة يستعملها من تعلمون، فربما يعطون الشخص ما يعطونه، فإذا أراد الخروج منهم وظهر له باطلهم ولاحا جليا فإنهم قد سجلوا تلك الأوراق عليه، قد أعطيناك كذا وكأعطيناك كذا وكذا وكذا، إما أن ترد لنا هذه الأشياء وإلا سنفعل ونفعل إلى آخر ذلك، والله المستعان. أو يمنون عليك، أقل أحوالهم أنهم يمنون عليك أنهم أعطيناك سنقطع، قل لهم اقطعوا إذا أعطوه وما طالبوا بما أعطوه وإنما وعدوا بالقطع، قل لهم اقطعوا والله سبحانه وتعالى سيخلف علي خيرا. ويصبر الشخص عن الفقر، فإن بعده الفرج، بعد الفقر الفرج إذا كنت في غنى، وهذا الغنى يضعف، ربما يعطونه 100,000 في الشهر أو أكثر من ذلك قليلا أو دون ذلك قليلا، وتجده يضعف عند هذه الدراهم التي يعطاها. والله المستعان، كثير من إخواننا ذهبوا الحزبين بسبب هذه العطايا. فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. صدق والله إن صحت هذه القصة، نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها، خذ مالك كله ولا تبقين شيئا مما أعطيتني. فإن نظرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء بالحبيب أحب إلي مما أعطيتني. هذا جواب سديد وجميل. قال نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولو قيل لمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال قبار من تراب نعالها ألد إلى نفسي وأشهى لبلواها. جيد الاستدلال به في هذا الموطن، طيب. ولو قيل لمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال غمار من تراب نعالها ألذ إلى نفسي وأشهى لبلواها. وهذا حاله كذلك رضي الله تعالى عنه. فلو قيل له نبقلك هذا ولكن تبقى عندنا ولا تذهب إلى محمد لقال هذا الكلام، ولو قيل لمجنون ليلى واسمها إلى آخر. وهكذا من تمسك بالسنة فلا يريد الدنيا، يريد الخير ويريد السنة، فهو أحب إليه من وصل هذه الأشياء التي يريدون أنه تكون بيده وينزع الخير الذي عنده. فلما تجرد السيخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا، وهو الإنسان غليظ كما سمعت، فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى الآخر. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ذو البجادين، فلقبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنا من المدينة فشق ذلك البجاد نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى الآخر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قد أقبل عليه فقال أنت ذو البجادين. ثم سمعت القصة فيها كلام. قال فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى الآخر. فلما نادى صائح الجهاد غنع أن يكون في ساقة الأحباب. ساقة، ما هي الساقة يا محمد؟ مؤخرت الجيش سنتا. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة، عندكم ساقة أو في ساقه الأحباب؟ ساقة، نعم أنا عندي ساقه خطأ. قنع أن يكون في ساقة الأحباب والمحب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه على أنه لا يبالي بطول الطريق. ومن استطال الطريق كما قالوا ضعف مشيه، من استطال الطريق أو من استطال الطريق ضعف مشيه. والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه والغاية تعينه، فهو إلى هدف ذهب وإلى غاية نبيلة وأمر عظيم، فتجد لا يبالي بطول الطريق، طالت الطريق أو قصرت فهو لا يفكر بهذا وإنما يفكر فيما يصل إليه. فهذا يعينه على أن يصبر ويستمر في الطريق فيقطع الطريق شيئا فشيئا حتى يصل إلى المقصود. أما أنه يستطيل الطريق فهذا يضعف مشيه، كما قال في العرب من استطال الطريق ضعف مشيه. قال والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. والحمى كأنه الموت. ألا بلغ الله الحمى من يريده، هذا هو المشهور في الحمى كما قال الشاعر وكم طالب أمرا وفيه حمامه، وسائرة تسعى إلى ما يضيرها أو إلى ما يضرها. هذا البيت جميل، وكم طالب أمرا وفيه حمامه أي موته، وسائرة تسعى إلى ما يضرها. هذا يحفظ. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فالظاهر أن الحمى هنا المقصود به الموت. تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر، أي لاقى الموت. عثمان رضي الله تعالى عنه في أول الأمر كان يتلو الكتاب أولئك الخوارج الفجرة. قال فلما قضى نحبه أي زمنه من المؤمنين ديال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي فترة حياته وزمنه انتهى من صدق. قال فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد له لحده، دفنه، وكان معه أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود. جاء متأخرا رأى ذلك السراج ورآهم يدفنونه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سيأتي من المقولة، فتمنى ابن مسعود أن يكون صاحب ذلك القبر ولكن كما سمعتهم وما يكفي أنه لم يثبت. فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد لحده وجعل يقول: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر. صاح ابن مسعود بهذا: يا ليتني كنت صاحب القبر. وهذا الكلام في اللطائف لابن الجوزي رحمه الله. فابن القيم ينقل كثيرا من اللطائف ومن كتاب المدهش، وكلاهما لابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. فأكثر الفوائد الآن التي تمر معنا هنا جلها من بين الكتابين، كتاب اللطائف لابن الجوزي وكتاب المدهش، وهما كتابان نفيسان عظيمان في هذه الأبواب من حيث البلاغة، من حيث المعاني، ومن حيث سلاسة الكلام. فابن الجوزي أبلغ ما يكون في الوعاظ، وهو من أبلغ ما يكون في الوعاظ، واعظ قوي رحمه الله تعالى. فابن القيم يستفيد من وعظه ويستفيد من هذه الكلمات الجزيلة الجميلة. طيب، وأنه هذا لم يقال، هذا لم يثبت عن ابن مسعود، هذا الذي قاله ابن مسعود، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لم يثبت، لم يثبت عن مسعود من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ثقة أو ثقة له أفراد. قال السندي: لم يسمع من ابن مسعود. وذكر لها، أي هذه القصة في قصة اللحد، ذكر لها طرقا في الإصابة انتقدها السندي طريقا طريقا. وقال السندي: لم أجد إسنادا صحيحا سالما من الكلام في وفاته، لم أجد إسنادا صحيحا سالما من الكلام في وفاته. كلها الأسانيد ضعيفة التي ذكرها الحافظ في وفاة هذا الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى قبره ثم قال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاحب مسعود: يا ليتني كنت مكانه أو صاحب هذا القبر. هذا لم يثبت به شيء، انتقد الطرق ذلك كلها ابن أو السندي رحمه الله تعالى. وهناك رسالة في تحقيق هذه القصة، رسالة في تحقيق موت هذا الرجل وهو ذو البجادين، وخرج بأنها لم تثبت كما نقل ذلك عن السندي صاحب الرسالة. فالحاصل أنه لم يثبت هذا الذي ذكره: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه، هذا لم يثبت، أو فرض عنه، هذا لم يثبت. فرض بالفتح. وهذا يستفاد منه يا اخوان الهمة العالية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فهذا الصحابي ذو البجادين عنده همة عالية، وما بال بما نزع منه. فهذا الذي ينبغي أن يكون عند السني، عنده همة عالية. فهذا شرف له إن صح هذا، لكنه لم يثبت شرف له. كما قال بعضهم: لو ثبت سماع محمد لكانت القصة حسنة، ولكن سماع محمد ابن إبراهيم بن الحارث لم يثبت. وإلا فيها همة عظيمة من هذا الرجل، ترك كل ما كان يعطيه عمه ورحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: كذا الفخر يا همم الرجال، تعالي فانظري كيف التعالي. كذا الفخر يا همم الرجال، تعالي أو تعالي فانظري كيف التعالي. وهذا من الجناس الأول، تعالي من الإتيان، فانظري كيف التعالي من العلو، من العلو والشرف. هذا أيضا البيت يذكر هنا، يذكرونه في نحو هذا الذي ذكر من القصة وهمة هذا الرجل الذي هو ذو البجادين. تبو هذا البيت: كذا الفخر يا همم الرجال، تعالي فانظري كيف التعالي. كذا الفخر يا همم الرجال، تعالي فانظري كيف التعالي. فما هو تعالي الأول والتعالي الثاني؟ هذا ما هو؟ تعالي فانظري كيف التعالي، فما هو تعالي الأول؟ معمر من المدينة، أحسنت، تعالي. والثاني من الرفع والعلو، تعالي فانظري كيف التعالي. كلام جميل، بعض الشعر يا أخوان جميل جدا. م? وين كان الفخر يا همم الرجال كلاهما ابنيا تعالي بنيا كلاهما. طيب انتهينا من قصة ذي البجادين وقد سمعت أن فيها كلام أن فيها كلاما. قال رحمه الله يا مخنث العزم، والمخنث هو المتكسر كما ذكروا ذلك في كتب اللغة، يقال فلان مخنث أي متكسر متفنن في مشيه في كلامه تجده يتكسر، هذا مخنث ويتشبه بالنساء في ذلك، فهذا مخنث العزم. وابن الجوزي يقول التورق عن السعي في الفضائل دليل على تأنيث العزم، كلام جميل مثل هذا الكلام بنحوه يا مخنث العزم. الشخص يكون قويا في عزمه، يكون شديدا فيما يريد أن يصل إليه، أما يكون مخنثا وعنده شيء من الضعف والتكسر كحال النساء فإنهن على هذا الحال الذي تعلمونه من الضعف، وأما الرجال فهم أشداء أقوياء. لذلك كان له من الأمور والعبادات ما ليس للنساء كالجهاد، كالجهاد فجعل للرجال لأن النساء يضعفن عنه ويحتاج إلى قوة ويحتاج إلى شدة، وأما التخنث بالرجال فهذا مذموم. فلا يكون الشخص مخنثا في عزائمه وفي الأمور التي تحتاج إلى الشدة تحتاج إلى القوة وهو يتخنث ويتكسر فيها ويضعف عندها، ولا سيما في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى قوة وإلى شدة حتى يصل إلى الله جل وعلا. قال يا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيدق، أقل ما في الرقعة البيدق فلما نهض تفرزن. والبيدق والفرزن قطعتان من قطع الشطرنج، البيدق والفرزن قطعتان من قطع الشطرنج، الأول بمنزلة العسكري والثاني بمنزلة الوزير، هذا الفرزن بمنزلة الوزير، فالبيدق يريد ينهض حتى يتفرزن يصير فرزنا يصير وزيرا، هو عسكري عند الوزير، عسكري عند هذا الوزير. يا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيدق، أي في هذا الذي يلعبون بها الشطرنج، فلما نهض تفرزن، أي لما نهض البيدق هذا تفرزن وصار وزيرا وهو عسكري في لعبة الشطرنج، ولعبة الشطرنج محرمة كما تعلمون من كلام العلماء. فالبيدق والفرزن قطعتان من قطع الشطرنج، الأول بمنزلة العسكري والثاني بمنزلة الوزير. والمعنى المقصود أن المرء إذا جد واجتهد وصل إلى منزلة عظيمة، والمعنى المقصود أن المرأة إذا جد واجتهد وصل إلى منزلة عظيمة، يقال تفرزن البيدق أي صار فرزانا فرزانا، صار فرزانا أي وزيرا، يقال تفرزن البيدق أي صار فرزانا، فهذا معناه يا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيدق فلما نهض تفرزن. قال رحمه الله يا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيدق فلما نهض تفرزن، أي صار وزيرا بعد أن كان عسكريا، فالأمور تحتاج إلى عزم، أما التخنث الضعف ما يصلح، وبعض الناس يضعف عند أمام أعدائه، يضعف أمام أعدائه وهذا خطأ، فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهل واعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. قال رأى بعض الحكماء بردونا يسقى عليه فقال لو هملج هذا لركب، لو هملج هذا وأسرع لركب. وقوله هملج، قال صاحب العين الهملجة والهملاج حسن سير الدابة بسرعة، بردون ما يركب من الخيل يكون جمال الخيل طيب منها. ماله عبد الله بن عبد فهد أو كذا، عبد الله اسمه عبد الله، إيش كتب فيه عبد الله ابن عبد فهم بن عفيف المزني، عبد الله بن عبد فهم بن عفيف المزني بن عبد فهم فهم قال لنا حرام من حيث الأشياء الأخرى، فيه قمار، فيه ضيع أوقات، وفيه ما تعلمون من صور على هيئة الأصنام. نعم، فليس تحريمه لأجل أنه صور على هيئة الأصنام، فإن العلماء يحرمون الضمنة، هذه ما يسمى بالضمنة، وما فيها صور، لما فيها من اللهو وضيع الأوقات، وفيها ربما حين يصحبها المقامرة. قال رأى بعض الحكماء بردونا يسقى عليه، قال فقال لو هملج هذا لركب، نعم لو ترك للركوب لركب وأسرع في سيره. قال صاحب العين الهملج والهملاج حسن سير الدابة في سرعة، حسن سير الدابة في سرعة، يقال هملجت الدابة إذا سارت سيرا حسنا وأسرعت، هذا هو الهملاج. وكان الحسن يقول في أهل المعاصي كما تعلمون من الأثر الذي يروى عنه، وإن كانوا على شيء من حظوظ الدنيا، يقول إنهم وإن هملجت بهم البرادين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. كلام جميل. وإنهم وإن هملجت بهم البرادين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. مهما ملكوا من الدنيا صور دور أموال طائلة ضخمة لا تعد وهم عصاه لله سبحانه وتعالى، فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذا هو الملاحظ، هذا واقع الناس، من كان عاصيا لله سبحانه وتعالى من أهل الثراء وحظوظ الدنيا فإنه ذليل وعلى وجهه القترة والغبرة لأنه عاص لله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينفعه ركوب السيارات الفاهرة، وكذلك ما هو عليه من الحظوظ في زمننا هذا ركوب السيارات الفاهرة هذا كله ما ينفعه وهو عاص لربه جل وعلا. انتهينا من هذا الفصل أو من هذه الفائدة التي عبر عنها بقوله أي المحقق عبر وعظات، وما تقدم معكم الخلوة مسألة مهمة في صلاح القلب، وذكر تحت ذلك فوائد، ناخذ غيره. قال رحمه الله وغير هذه الفائدة: فصل. الدنيا كامرأة بغي، عندكم الدنيا متاع الغرور، بقي صح، نعم بقي فائدة صحيح. قال أقدام العزم، وهناك عند ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المدهش: متى همت أقدام العزم بالسلوك اندفع إلى آخره، متى همت. وهنا ما عندكم في النسخة متى همت، صح كلكم عندكم هكذا أقدام العزم، فاختصر الفائدة، وإلا هي في المدهش عندك، أي نعم، إذن تتمم الفائدة هكذا المنقول عنه وهو المدهش: متى همت أقدام العزم بالسلوك، تضاف هذه كما في المدهش الذي نقل عنه الإمام رحمه الله ابن القيم. قال رحمه الله: متى همت أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع. وتتمت هذه الفائدة في المدهش: ومتى هاب الغائص موج البحر لم يطمع له في نيل الدر، لم يطمع له في نيل الدر، ومتى هاب الغائص موج البحر لم يطمع له في نيل الدر. صدق. فلا بد من العزم حتى ينسد أو حتى يندفع من بين يديك سد القواطع التي تقطعك وتحول بينك وبين السيل، فإن بالعزم هذه القواطع تنتهي ويتجاوزها الشخص، وأما بالتخنث والضعف في العزائم فإن القواطع تقطع، وإن الأمور التي تحول كذلك أيضا تتمكن من العبد، ولكن إذا كان شديد العزم قوي الهمة فإن هذه القواطع تتلاشى أمامه وأمام عزمه وقوته. قال متهمت أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواقع. القواقع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خطها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. صحيح، إذا خط هذه القواطع خلاص تجاوزتها، صير ربما أعوانا لك توصلك إلى المقصود، وأما إذا ضعفت عنها تنقطع عن سيرك. قال رحمه الله: فصل. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. صحيح، هذا حال الدنيا، تارى مع ذا وتارى مع إيش؟ مع الآخر. يكون الشخص ثريا حقبة من الزمن ويقول أفلس، انتقلت هذه المرأة البغي إلى إيش؟ إلى غيره، إلى غيره. فالدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، فهي تتنقل إلى هذا وهذا وهذا. إذن ما لكم لهذه البغي؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا في المشركات. وأما في البغي فالله سبحانه وتعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فما يليق بمسلم أنه ينكح هذه وتبقى زوجة معه، هذا لا يصلح. فيأخذ منها حاجة، وإن جاءت من حلها فنعم ما هي، يستغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى، أما عن حساب دينه فلا. وحرم ذلك، أحسنت، تتمت الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. أحسنت. فنكاح البغي ما يجوز المؤمن إلا إذا تابت إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح، فلا بأس إن شاء الله. قال: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. وعبارة ابن الجوزي في المدهش: الدنيا كالمرأة الفاجرة لا تثبت مع زوج، فلذلك عنت طلابها. هذه عبارة ابن الجوزي: الدنيا كالمرأة الفاجرة لا تثبت مع زوج، فلذلك عنت طلابها، أي أتعبتهم، شقت عليهم. ومن القيم أخذ هذا الكلام بالمعنى، وذكر البيت بعد ذلك ابن الجوزي الذي ذكره من القيم، ذكر البيتين. قال: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها، ليستحسنوا عليها، فلا ترضى إلا بالدياثة. حسبنا الله ونعم الوكيل من هذه الدنيا. ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. صحيح، صدق، إذا حلفت أنها ما تخون عهودها انتبه، فهي كأنها تحلف أنها ما تفي. صحيح. ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، فهي قبيحة. من لو ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، القباحة أكثر. حلفت لنا أن لا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا أن لا تفي، فهي خائنة، ما تبغى معك، لأنها امرأة بغي تريد تتنقل من هذا إلى هذا. أما أنها تبغى معك فلا ترضى إلا بالدياثة. وهذا تنفير عن الدنيا، قد جاءت السنة وقبل ذلك الكتاب بالتنفير عنها، ولعنت في السنة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولاه عالما ومتعلما لما يصنع العباد فيها، وإلا ليست ملعونة لذاتها الدنيا، ولكن لفعال العباد التي تفعل فيها من الجرائم والعياذ بالله من التهالك لأجل الوصول إليها. قال رحمه الله: السير في طلبها سير في أرض مسبعة. وقال: الأرض المسبعة المليئة بالسباع. السير في طلبها سير في أرض مسبعة، أي مليئة بالسباع. فالذي يسير في طلب الدنيا يسير في أرض مليئة بالسباع، والسباع تعلمون ضراوتها، فإذا تمكنت منك تقتلك. والدنيا كذلك، إذا سرت في طلبها وكذلك أيضا تعمقت فيها فإنها تقتل وتهلك صاحبها، وتبعد عن الخير كله ربما، وربما تبعده عن شيء جزئي من الخير ويتضرر، ولا شك أنه يتضرر بهذا البعد عن الخير. وهذا حال الناس يا أخوان الذين يسيرون في طلب الدنيا، فإنهم كم أبعدتهم وكم أهلكتهم، ونسأل الله العافية. قال السير في طلبها سير في أرض مسبعة، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح. التمساح يجمع فعلك إذا سبحت في غدير أو في ماء سيسرطك سرط يلتقمك، فانتبه من الدنيا وإياك أن تسبح في مائها، فإنك تسبح في غدير التمساح في ماء التمساح. قال السير في طلبها سير في أرض مسبعة، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح، المفروح بها المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها وأحزانها من أفراحها. أحسن هذا الكلام، هذه البلاغة، المفروح به منها هو عين المحزون عليه، فالشخص يفرح به فإذا ذهب أو نقص تجده يحزن على نفس هذا المفروح به، وآلامها متولدة من لذاتها، آلامها متولدة من لذاتها، ومعنى المفروح به منها هو عين المحزون به، فإذا حصلت لك لذة من الدنيا فإنه يعقبها كما تعلم ألم بعد ذلك، وأحزانها من أفراحها كذلك أيضا، أحزانها من أفراحها، أتراحها من أفراحها. قال مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. ما هو العذاب الأول؟ ما هو العذاب الثاني؟ وماذا يسمى في اللغة هذا؟ مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا، معاذ الجناس، لكن ايش العذاب الاول؟ احسنت، العذاب الاول هو اللذه، هذا عذب لذيذ، والعذاب الثاني العذاب المعلوم، العذاب بالفتح العذاب المعلوم، والعذاب هو من اللذه الشيء العذب اللذيذ. فصحيح ان مآرب كانت الشباب بأهلها عذابا اي لذه ويرتاحون بها، فصارت المشيبة إيش؟ عذابا لهم، يتعبون من جهتها. وهكذا الدنيا إن أفرحت ساعة أحسنت ساعات. طيب، ما حال قصة ذي البجالين واستدفنه؟ لم تثبت. أحسنت، قصة دفنه من طريق من؟ أسامي محمد بن من؟ ابن إبراهيم التيمي. أحسنت، ما حاله؟ ثقة له أفراد، لكنه لم يسمع هذه القصة من ابن مسعود فهي منقطعة. أحسنت، بارك الله فيك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل مؤذن.